اليوم الأحد الذي وده يوم الأحد الذي حملوا بدري واتمتوني أنا مظني جريح بنار الجدر خليوب كلي رفاعة عوداج يجون البيت يسلوني يا لوعتي حملهم بدري واتمتوني لما ذابت الحالي انا فوت عالدار ولقيت فرشهم خالي من بعد الحبايب لم نفع عمي ولا خالي على شرفاء عزاز العشرة بي ومطالب أنا فت عرضان لقيت أحمالهم شارت يا لوعات افترقنا والدموع السالب يوم الأربع صباح تدور على أحبابي وده يوم الأربع صباح تدور على أحبابي كلف من وقاهم جمعة أنا فت على الدار ولقيت الدار مظلمة في زم وحد يركب حمل بالعزاز وجم صباح تدور على احبابي وده يوم الخميس صباح تدور على احبابي كلف في لقاهم راح انا فت على الدار ولقيت الدار مظلمه في نواح وحاضيه الركب حمل بالعزاز وراح وده يوم الخميس صباح تدور على احبابي كلف في لقاهم راح انا فت عالدار لقيت الدار مظلمه في نواح وحد يركب حمل بالعزاز وراح يوم الجمعه ده يوم الجمعة العين حزينة ولم نشف لها دمعة أنا فت عالدار لقيت العوازل فيها ميت جمعة فيها وحوش الخلام العصر ميت جمعة يوم السبت قابلني الجميل فايد. يوم السبت قابلني الجميل فايد قال لي رايح فين، قلت له قاصد ركايب نبي يلزين. قال لي امشي ورايا وادعوا الجره وكتر من النوح ياللي عشتك بقت مره. طلعني فوق جبل عالي وله جره، انا شلت يبقى عيني لقيت الاحباب من جره. قلت له تبقى من الله يا سواء المطر يا سوق. قلت له تجزى من الله يا سواء المطا يا سوق، حبل الوداد انقطع ما بقى الا اقل السوق. انا فت على قاعد الغرام لقيته قاعد يشوق. وملال الكاسات وقال لي يا مكيم فوق. وامر من الصبر وامر من الصبر ما اكون بماء الخل ولا الفراق مر يا حدي المطا يا سوق. يوم الاحد حملوا الاحباب وفاق.